الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث بشكل موجز عن تعريف عن فرق التشيع، موضوع العام فرق الشيعة، وسنتناول بشكل مختصر فرقة الشيعة الاثنى عشرية، وكذلك سنتناول بإذن الله تبارك وتعالى نبذة موجزة عن فرق التشيع بشكل عام كيف ظهرت إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن عنوان المحاضرة اليوم فرق التشيع. الشيعة الاثنى نبدأ أولا بتعريف التشيع أو تعريف الشيعة لغة واصطلاح. ما معنى الشيعة في اللغة؟ الموافقة، القوم، الأتباع، الأصحاب، هذا تأتي بمعنى الشيعة. إذن الشيعة لغة هم القوم، كقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من قوم، هم القوم والأصحاب والأتباع. قال تعالى ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. الشيعة في اللغة هم القوم والأصحاب والأتباع والأعوان. نعم، شايع فلان فلان، يعني عاونه، تابعه، ناصره، أزره. أما الشيعة اصطلاحا فما معنى الشيعة في الاصطلاح؟ الشيعة اصطلاحا مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى نسميه مرحلة التشيع في الصدر الأول، يعني في عهد في أواخر خلافة عثمان أو بداية خلافة عثمان. تشيع في الصدر الأول يعني عند الصحابة أو عند بعضهم. ماذا كان معنى التشيع أو على ماذا كانوا يطلقون لقب الشيعة؟ كانوا يقصدون بالشيعة في بداية الأمر الذي يقدم عليا على عثمان في الفضل والخلاف. كانوا يطلقون على من يرى ان عليا افضل من عثمان واولى بالخلافة منه، كانوا يطلقون عليه لقب شيعي. طبعا كمصطلح، ولا الشيعة في اللغة كانت تطلق على شيعة عثمان كان تطلق على شيعة علي وكان تطلق على شيعة معاوية. يقولون هؤلاء هذا من شيعة معاوية، هذا من شيعة عثمان، هذا من شيعة علي. نعم. فكان فالشيعة من ناحية اللغة العربية كانت تطلق على كل من كان من قوم شخص أو من أعوانه أو من أتباعه، فكانت تطلق. لكن كمصطلح أول ما بدأ يظهر الشيعة مصطلحا، مصطلح فيقال عن هؤلاء أنهم شيعة، كانت تطلق على كل من يرى أن عليا أفضل من عثمان وأولى بالخلافة منه. بدأ يظهر هذا المصطلح، مصطلح الشيعة، يعني لقب شيعة كمصطلح. بعد ذلك ظهر تشيع آخر، طبعا هذا انتهى لأن أهل السنة والجماعة استقر رأيهم، طبعا هذا تشيع عند السنة، واستقر رأي أهل السنة والجماعة على أن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وصار من منهج أهل السنة والجماعة ومن علاماتهم أنهم كانوا يرون أن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم بعد ذلك أصبح تشيع اصطلاحا، أيضا هو تشيع اصطلاح، لكن استمر هذا اللقب وأصبح يطلق على فئة. أول درس كان محذوف ما كان فيه؟ ها؟ طيب ماشي. أما التشيع اصطلاحا أو كاستقرارا استقر هذا المصطلح عليه، يطلق على كل من يرى أو يعتقد أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، هو علي رضي الله عنه. وأن كل من تقدمه في الخلافة فخلافته باطلة، ويرون أن خلافة علي كانت بالنص والتعيين، سواء كان النص جليا أو خفيا، خلافة علي كانت بالنص والتعيين، وأن الخلافة لا تخرج عنه وعن ذريته، فإن خرجت فبظلم من غيره أو تقية منه. هذا يعني لا يطلق على الشيعي إلا إذا اعتقد هذه العقيدة، ثم الشيعة بعد ذلك تتفرق آراءه، ولكل فرقة معتقدات خاصة بها. لكن في بداية الأمر يعني حتى يصبح الشخص شيعيا لا بد أن يعتقد هذه العقيدة. بعبارة أخرى نختصر التعريف، كل شيء اصطلاحا، كل من يتولى عليا دون غيره من الصحابة ويعتقد بأنه وصي رسول الله بعده، وأن الخلافة فيه وفي بنيه خاصة، لا تخرج يعني من البيت تعبير، يدخل ضمن هذا التعريف الشيعة الاثنى عشرية، الزيدية، الدروز، النصيرية، البابية، كل الفرق تدخل ضمن هذا التعريف، هذا التشيع الذي استقر عليه هذا الاصطلاح، الشيعة اصطلاحا استقرت على هذا التعريف، لا يعتبر الشيعي شيعي ويكون ضد السني إلا إذا كان يعتقد هذه العقيدة. فالسنة يرون أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ضد هذا الشيعة يرون أن الخليفة بعد رسول الله هو علي، وأن خلافة أبي بكر وعمر خلافة باطلة وعثمان بدأ له. هذا معنى الشيعة كمصطلح. طيب التنبيه، هل يصح لنا أن نسمي الشيعة كمصطلح، أن يصح عليهم أن يطلق عليهم معنى الشيعة في اللغة؟ هل الشيعة كمصطلح يجوز أن نقول هم قوم علي، هم أتباع علي، هم أعوان علي، هم أنصار علي؟ هل يصح ذلك؟ حقيقة لا، ولذلك هذا اللقب لا يصلح، يتورع كثير من العلماء أن يسمي الشيعة بهذا اللقب، لأنه قد يفهم من أنهم أنصار علي وأتباع علي رضي الله عنه، ويقول هم أكثر الناس عداوة لعلي بهذه العقائد. نعم، ولذلك يفضل كثير من كتاب الفرق أن يسمون بالرافضة ولا يسمون بالشيعة. ولذلك يا إخوان، هل من هذا المنطلق هل نستطيع أن نقول الشيعة كفار؟ نقول لا، كمصطلح شيعة لا يصلح أن تقول عنهم كفار، لأنه يحتوي عقائد مختلفة، فهناك شيعة الصدر الأول وهناك شيعة متأخرين، فما يصح أن نطلق على الشيعة هذا اللقب أن الشيعة كلهم كفار، أو الشيعة بعد القرن الرابع أو الخامس كلهم كفار. لا، الأفضل بالنسبة للشيعة أن نقول من اعتقد هذه العقيدة فهو كذا وكذا، ومن اعتقد هذه فهو كذا وكذا. طيب، نعم. ايش الاشكالية؟ الاشكالية ان فيها يعني هم ما يعدون فقط الخلافة باطلا، بل وهذه قضية خطيرة جدا في فكر الشيعة، هم يرون ان هؤلاء الذين ظلموا علي رضي الله عنه بأخذهم الخلافة منه واغتصاب الخلافة منه يرونهم كفار، ولذلك ما يعتبرون الشيعي مؤمن حتى يعتقد بكفر أبي بكر وعمر. أنتم الآن ما هو أعظم ركن في دين الإسلام؟ شهادتان. وأفضل ذكر ما هو؟ لا إله إلا الله، الذي تثبت فيه أنك أتيت بهذه الشهادة العظيمة. فأفضل ذكر لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته والنبيون من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أفضل ذكر. لماذا؟ لأنه يبرز أعظم عقيدة وأعظم ركن وهو الشهادتان. هم ما هي أعظم عقيدة عندهم؟ ما هو الركن الذي لا بد أن يأتي به الإنسان حتى يدخل في الإسلام والإيمان؟ أعظم ركن أن يعتقد أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، فلذلك لا بد أن يتبرع من الشيخين، لا بد أن يتبرع منهم. فأعظم ذكر عندهم ما هو؟ وسب الشيخين. ولذلك هل يمكن يتخلى الشيعة عن السب، عن سب أبي بكر وعمر عثمان؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. لأنه مثل ما عندنا نحن لابد في الهوى الوثقة لابد فيها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هل ينفعك الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت؟ لا ينفع. فهم هل ينفعهم الإيمان بالإمامة لعلي دون الكفر بأبي بكر وعمر؟ ما ينفع. ولذلك يسمونهم طاغوتي قريش وجبتيهما فهم لا يمكن ان يتم الايمان عندهم الا بتكفير الشيخين تكفير ابي بكر وعمر. القضيه في منتهى الخطوره عند الشيعه. ولذلك الذي يقول الشيعه كمصطلح كلهم كفار لا شك عنده وجهه، لكن نحن مراعاه العوام مراعاة لكذا وأيضا سبيل الدعوة. فتقول من قال بكذا وكذا فهو كافر، من اعتقد أن القرآن ناقص، لأن هناك من يتبرأ من هذه العقائد حتى تفتح له باب الدخول في دين الله تمسك بالإسلام. فأنت قل نحن نقول من كفر الشيخين فهو كافر، من اعتقد أن القرآن محرف فهو كافر، من اعتقد كذا وكذا من العقائد الكفرية التي عند الشيعة مما سنذكره إن شاء الله فهو كافر هكذا. النص التعيين أحسنت، يعني يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قال الخليفة بعدي هو كذا وذكره بعينه، نص عليه في الحديث وذكره بعينه عينه، فقال الخليفة بعدي علي. ويرون أن الإمامة لأنها ركن الدين، بل من اعتقد بالإمامة ومن هنا الشيعة مرجع قال لا تضره خطيئة أبدا. هنا يعني من اعتقد بالإمامة وآمن بإمام زمانه لا تضره خطيئة أبدا. فيعتقدون أن الرسول نص على الخليفة بعده وعلى جميع الخلفاء الذين هم من ذرية علي، وكل إمام سينص على من بعده، لكن كمصطلح النص هل هو جلي أو خفي؟ هل كان النص واضح ظاهر؟ الشيعة الاثنى عشرية تقول بذلك، والزيدية تقول لا كان نصا خفيا، كان نصا خفيا. هنا الفرق بين الشيعة الاثنى عشرية والزيدية. والزيدية الأوائل الذين لا يكفرون الشيخين يرون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ومن هنا كان الزيدية أقرب لأهل السنة لأنهم يعتقدون بأن إمامة أبي بكر وإمامة عمر كانت إمامة شرعية رغم قولهم بأن علي أفضل منهما وأولى بالخلافة منهما، لكن يقولون يجوز أن يتقدم المفضول مع وجود الفاضل، ويجوز أن يتولى الخلافة المفضول مع وجود من هو أفضل منه. ومن هنا الزيدية كانوا أقرب، الزيدية القدامى، أن الزيدية المعاصرين الآن هم على عقائد الشيعة إن شاء الله نتحدث عنهم شيء من التفصيل إن شاء الله. نتكلم عن بداية الشيعة، متى بدأ التشيع؟ نعم ستأتي. نعم إظهار الإنسان خلاف ما يوصل، فتظهر عقيدة خلاف ما توصل، ترونها أساس تقي ديني ودين آبائه. من لا تقية له لا دين له، تقدم بالتقية تمام أو تقية تقصد هنا. نعم في التعريف أو تقية من بمعنى هو نفسه يخاف على نفسه فيتنازل خوفا على نفسه، وهذا اتهام لعلي بالجبن، هذه أيضا مصيبة أخرى. هؤلاء يحبون علي يعني يتهمونه بالجبن أنه كان يستطيع أن يأخذ الخلافة لكنه تقية خوفا على نفسه تنازل عن الخلافة. نعم هذا بداية التشيع عند الشيعة لهم عدة أقوال. أبرز هذه الأقوال يقولون التشيع بدأ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التشيع أصلا يقولون كل نبي، أليس كل نبي يبشر؟ هناك من بشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما بشروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بأن عليا وصيها. فالتشيع بدأ يقولون قبل أصلا قبل إتيان الإسلام، هذا قول عندهم. القول الثاني يقولون أن التشيع بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون من الذي بذر بذرة التشيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، هو أول من دعا للتشيع. كيف ذلك؟ قالوا بذكره للأحاديث في فضل علي بن أبي طالب، وكانت دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتشيع لعلي. يقول التشيع بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التشيع قلنا بدأ في عند الشيعة، يقول بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي وضع بذرة بذرة التشيع هو صاحب الرسالة نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم. أحد استطاع يرد عليهم؟ طبعا الأول واضح كذبه، الثاني نعم. فضائل لأبي بكر ولعمر ولعثمان العشر المبشرين بالجنة وهكذا، فهذا أيضا رد عليه. وعنده كتاب الفرق هناك أقوال عن بداية التشيع، فهناك من يرى أن التشيع بدأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عند اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعد. يقولون هناك من الصحابة من بني هاشم من بقوا ولم يحضروا البيعة، قلنا هؤلاء كانوا متشيعين لعلي. والصحيح ان نقول ان هذا خطأ، اولئك المجموعة الذين كانوا مع علي وتأخروا ولم يحضروا بايعوا فيما بعد، ولم يكن تأخرهم الا لانشغالهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المصاب العظيم. ومنهم من يقول التشيع بدأ في أواخر خلافة عثمان بظهور حركة السبعين. أتباع عبد الله بن سبع اليهودي، وعللوا بتعليلات، قالوا هناك ما يدفعنا للقول بهذا أن القول بخلافة علي بالنص والتعيين أول من أظهره هو ابن سبا، وأنه أي ابن سبا أول من طعن في خلافة أبي بكر وعمر، وأنه أول من بدأ بالسب الشيخ. فقال بناء على ذلك متى بدأ التشيع كمصطلح؟ بدأ في أواخر خلافة عثمان ظهور حركة السبعية، وبرز واضحا بعد وفاة عثمان، يعني في أثناء خلافة علي وبرزت حركة السبعية بقوة، ظهر التشيع في آخر خلافة عثمان وبعد وفاته. القول الثالث يقولون التشيع ظهر أو التشيع بدأ بظهور حركة المختارية، اتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي. قال هنا التشيع صار لهم جيش، صار لهم تنظيم. فقال متى بدأ كتنظيم وظهر؟ لم يظهر إلا بعد مقتل الحسين بن علي، بعد مقتل الحسين بن علي. نعم. السلام ورحمة الله. طيب. إذن يقولون التشيع بدأ بظهور حركة المختارية أتباع المختار بن أبي عبيد بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظهرت حركة، ظهر التشيع. كيف نجمع بين القولين؟ ما هو القول الراجح في هذا؟ القول الراجح يا اخوان ان نقسم التشيع الى قسمين، تشيع فكر وتشيع تنظيم. فالتشيع طبعا نقول نتكلم الان عن المصطلح، تشيع اصطلاحا بدأ بظهور حركة السبعية، لبروز المعتقدات الأساسية عند الشيعة، وصار له تنظيم وجيش بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه. لا يمكن نجزم بهذا الكلام، فنقول التشيع كمصطلح بدأ ظهوره بظهور حركة السبعية، وصار له تنظيم وجيش بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه. ماشي. أول من بدأ بالسب للشيخين، أول من أظهر الطعن في الشيخين والسب لهم الآن. يا أخوان سنأخذ فكرة عامة عن فرق التشيخ، بعد ذلك نتحدث عن الشيعة الاثنى عشرية بشكل مختصر، وإن كان هناك مدة يعني فرصة تحدثنا عن فكرة التقريب فكرة الحوار. طيب، ما هو أول إمام عند الشيعة؟ الإمام الأول عند الشيعة من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي رضي الله عنه هذا هو أول إمام عند الشيعة. في عهد علي رضي الله عنه ما هي الفرقة التي ظهرت؟ ظهرت فرقة السبئية. السبئية هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وعبد الله بن سبأ اليهودي في عهد علي وأتباعه أظهر القول لأن علي رضي الله عنه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص والتعيين، وأن كل الخلفاء الذين تقدموا خلافتهم باطلة وكانوا ظالمين في ذلك وغاصبين، فأظهر الطعن فيه وغلا في علي رضي الله عنه حتى قال بألوهية علي رضي الله عنه. وأدرك علي رضي الله عنه بعض أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي وقبض عليهم وأراد أن يحرقهم بالنار، وقال لما رأيت الأمر أمرا كبرا أججت ناري وأمرت قنبرا. فعندما أراد أن يخوفهم بالنار ويطرحهم فيها وقال لهم تتراجعوا عن أقوالكم عن معتقداتكم فاسدة، قالوا أنت لأنه يعذبهم بالنار، فقال لا أعذب بالنار إلا رب النار، فقالوا له أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله. فما زادهم إلا غلو وطغيان. هذه فرقة السبعية صارت في عهد علي رضي الله عنه. الإمام الثاني بعد علي عند الشيعة هو الحسن بن علي. عند الشيعة العقيدة عندهم أن الإمامة من الأب لابنه ثم تنتقل من الابن لابنه أيضا، وهكذا ما انتقلت من الأخ لأخيه إلا في حالة واحدة في حالة الحسن مع الحسين. فالإمام الثالث عندهم هو الحسين بن علي، والشيعة تفضل الحسين على الحسن لأنهما اتقى، أما الحسن بن علي يرون أنه يعني تنازل عن الخلافة فيعتبرون هذا الأمر منه، وإن كان فعله تقية لكنها تقلل درجتها عن الحسين، فالحسين قاتل من أجلها. يعني أكيد هذا الفكرة التقية لا هي لا بد منها، ويعتبرون أنه من يعني التقي دين، لكن كان يرون الأولى أن لا يتقي، كان يتمسك بالخلاف. أنا ألم نذهب واضح. هناك ابن ثابت العلي رضي الله عنه وهو محمد ابن علي الملقب بماذا؟ ابن الحنفية، لأن أمه غير ليست فاطمة رضي الله عنه بل هي من بني حنيفة. ثالث طبعا هم الشيعة يقولون لعلي ابن رابع، طبعا علي ما له غير ثلاثة ابناء، لكن يقول له ابن رابع وهو محسن، يقولون هذا الابن قتله عمر بن الخطاب وما زال في بطن امه فاطمة فضربه على بطنه حتى قتله. فأسقطها الأمر. ومن العجائب عند الإسماعيلية هذه، الإسماعيليين يرون أن الصلوات خمس يكفي بدلا عنها، بدلا أن تصلي خمس صلوات أن تذكر هذه الأسماء. بالنسبة لصلاة الفجر إذا قلت محسن فقد صليت الفجر، لأن محسن كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربع حروف. صلاة الفجر ركعتين، ولأن محسن ما تسقطن فكأنك صليت ركعتين. فإذا ذكرت محسن صليت ركعتين، صليت الفجر. نعم. والظهر أربع ركعات، فاطمة فاطم أربع ركعات صلاة الظهر، والعصر أربع ركعات حسين، والمغرب ثلاث ركعات حسن، والعشاء حمد أربع ركعات. هذه إذا ذكرت هذه الأذكار صلت الصلاة الخمس. هذا عند الإسماعيلية التأويل الباطني، يعني نذكر له السلام مناسبة محسن. إذن يا أخوان، الإمام الثالث عند الشيعة أو الشيعة الذين نريدهم نحن، يرون الإمام الثالث الحسين، الحسن ثم الحسين. أما محمد بن الحنفية ظهرت فرقة وهي امتداد الفرقة السبعية، وهي بعد مقتل حسين بن علي ظهرت فرقة المختارية. المختارية تقول من الإمام بعد الحسين؟ يعتقد الإمام بعد الحسين محمد بن حنفية، هؤلاء أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقل. بعض أهل العلم يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يظهر من بني فقيه كذاب ومبير، كذاب ومبير، مبير يعني يقتل الناس سفاحا. فالكذاب تقول هو المختار ابن ابي عبيد لانه بعد ذلك ادعى النبوه، والمبير هو حجاج بن يوسف. نعم. بعض العلم يرى ان هذا ينطبق عليه. فرقه المختاريه في البدايه ظهرت مع حركه التوابين يريدون اخذ الثار من ممن قتل حسين بن علي. الآن ظهرت فرقة السبعية ثم تابعت فرقة المختارية في هذه الفترة. المختارية تعتقد بإمامة محمد بن حنفية. الإمام الرابع عند الشيعة هو علي. الآن كلهم أبناء راح يكونوا ذرية الحسين. الزيدية تذهب للحسن هناك. الإمام الرابع علي بن حسين لقب زين العابدين. نعم. لا ما أعتبره، أما هذه فرقة أخرى، المختارية ليست فرقة التشيع، يعني الشيعة لكنها ليست الشيعة الذين نحن الآن نبي نتكلم عنهم، وهم الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة الاثنى عشرية في هذه الفترة صارت قمطا، ما كانت اول ما بدا اللقب تلقب الشيعه، هذا اول لقب اطلق عليهم. بعد ذلك لما عظموا قضيه الامامه صار يطلق عليهم الاماميه. هؤلاء غير والمختاريه غير. ولا في عهد علي ملقب بزين العابدين كما تعلمون، لما قتل ابناء الحسين لم يبق منهم الا علي زين العابدين. نعم. الإمام الخامس عند الشيعة هو محمد ابن علي الملقب بالباقر، محمد الباقر. عند السنة ملقب بالباقر لأنه تبقر في العلم، توسع في العلم، وعندهم الباقر لأنه الذي يذكر بطون أعدائه. ها؟ بطون أعدائه. محمد الباقر. هناك ابن لعلي اسمه زيد ابن علي. كما تعلمون زيد بن علي خرج على بني أمية كما خرج جده عليه. خرج زيد والذي دعا على الكوفة، وكما دعا أهل الكوفة حسين بن علي دعوا كذلك زيد بن علي، وأخبروه أن هناك 15,000 مقاتل كلهم قد كتب اسمهم فأتي إلينا 15,000. ويذهب زيد بن علي إلى الكوفة فيرسلون له على الأطراف من يختبره، فسألوا ما رأيك في أبي بكر وعمر، فتولاهما ولم يتبرأ منهما فرفضوه. وهنا ظهر مصطلح جديد اسمه مصطلح الرافضة والمشيعة الإمامية، هنا ظهر مصطلح عندنا اسمه مصطلح الرافضة. فالرافضة صم رافضة لأمرين، لرفضهم إمام زيد بن علي تركوه ورفضوه قال رفضوني، ولرفضهم إمامة أبي بكر وعمر سموا، من هنا سموا رافضة. وهنا ظهرت عندنا بعد ذلك فرقة ما تسمى فرقة الزيدية. نحن الآن نبحث في فرق التشيع بشكل عام، عندنا سبائية مختارية، هنا الزيدية وهنا الشيعة والذين صار اسمهم الإمامية ثم صار اسمهم الرافضة وهكذا. الإمام السادس عندهم هو جعفر، جعفر بن محمد. لماذا لقب جعفر بن محمد بالصادق؟ جعفر الصادق. وهنا صار يطلق عليهم الجعفرية. الحمد لله جيكم الله صلاة. الجعفرية اسمعنا نذهب الجعفري، هذا هو صلاة. وبدأ يظهر لهم فقه خاص لهذه الفترة. فالإمام السادس عندهم هو جعفر بن محمد جعفر الصادق. طبعا هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة ونحبهم ونقدرهم، لكن هؤلاء ينتحلونهم انتحالا يكذبون عليهم. في هذه الفترة فترة جعفر ظهرت فرقة هي امتداد المختارية، أيضا ظهرت فرقة تسمى فرقة الخطابية. الخطابية أتباع أبو الخطاب الأسدي، أتباع أبو الخطاب الأسدي ظهرت هذه الفرقة فرقة الخطابية، وغلوا في جعفر الصادق حتى قالوا بألوهيته، غلوا فيه حتى قالوا بألوهيته. فقال جعفر الصادق يصعد على المنبر وينكر عليهم ويلعن أبو الخطاب، فقال أبو الخطاب إنما يلعننا تقية خوفا عليه. فبدأ يقول يقصد فلان الفلان، يقصد محدث، قال بل أقصد فلان ابن فلان كذا، والذي أمه فلان قال إنه فعل ذلك تقية وهكذا. فظهرت فرقة الخطابية فرقة غالية، وهي في الحقيقة أتباع لفرقة المختارية. الإمام السابع عندهم هو موسى ابن جعفر، موسى ابن جعفر. ومن هنا موسى ملقب بالكاظم، ومن هنا ظهر عندنا مصطلح اسمه الموسوية. فهم الشيعة الاثنى عشرية الرافضة الجعفرية يلقبون أنفسهم أيضا الموسوية نسبة إلى موسى الكاظم. عند الشيعة الإمامة تنتقل من الأب إلى الإبن الأكبر. فإبن جعفر الأكبر اسمه إسماعيل، وعنده ابن آخر اسمه عبد الله، مات في عبد الله الأصبح، مات في حياة والده. فقالوا يعني الشيعة الاثنى عشرية رفضوا خلافة إسماعيل، قالوا لسوء ما اعتقدت إسماعيل والاتصال إسماعيل بفرقة الخطابية لأبي الخطاب الأسدي، وكان أبوه ينهاه عنها. بناء على ذلك انصفر مجموعة تقوم بإمامة إسماعيل. فماذا ظهر عندنا؟ ظهرت عندنا فرقة الإسماعيلية. إسماعيلية امتداد الخطابية، فقامت الخطابية وذابت في الإسماعيلية، صارت فرقة واحدة. هنا ظهرت عندنا فرقة الإسماعيلية. وأيضا هناك قالوا من الشيعة، قالوا طالما أن إسماعيل لا يصلح فنختار عبد الله. طيب عبد الله مات، قالوا تنتقل لابنه. وظهرت فرقة من الشيعة تسمى الأسطحية. الله يلقب ملايين. الإسماعيلية بعد ذلك انفصلت عنهم فرقة، فيما بعد انفصلت عنهم فرقة النصيرية في عام 410 تقريبا، والخطابية انفصلت عنهم بعد ذلك فرقة الدروز. فعندنا من فرق الشيعة الإسماعيلية النصيرية الدروز الخطابية، هؤلاء فرق غالية جدا، ولذلك صار يطلق على الإسماعيلية والنصيرية الدروز الفرق الباطنية. هنا عندنا الإمام الثامن علي بن موسى، الإمام التاسع محمد بن علي، الإمام العاشر علي بن محمد، رتبهم بس ترتيب الصحيح. طبعا هذول اللي يحفظ ال 12 يا اخوان يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأنا كل ما احفظهم انساهم فما وفقنا له، فكل واحد هذا التوفيق بيد الله من حفظهم دخل جنة بغير حساب. فهنا محمد، محمد حطينا اول محمد والعلي، محمد محمد ثم علي ثم محمد، اي نعم، لانه الحسن ابن محمد، نعم، الامام الحادي عشر والحسن، هذا الحسن الملقب بالحسن العسكري. الامام الثاني عشر ومحمد المهدي، ثمانية. شوفوا شوف واحد رجعنا رجعنا في الكتاب، شوف أظن شوف هل موجودة في الكتاب الرسمة هذه. علي هنا ملقب بالرضا، عندنا محمد الجواد، استأكد شوف روح للشيعة، الشيعة الاثنى عشرية، وشوف الملاحق شوف اطلع حسنين اظن في صورة ترى ورسم عنده نعم. في بداية نعم محمد لا الثامن ترتيبا الأول صح شوفهم نعم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي ترتيبا الأول صح ثمانية علي بعدين محمد بعدين علي ثمانية تسعة عشر علي الرضا محمد الجواد علي الحاج علي الرضا محمد الجواد علي الهادي بعدين الحسن العسكري محمد الرضا هذول 12 احفظهم يا اخوان من حفظهم دخل الجنة بغير حساب ولا على علي الرضا محمد الجواد علي الهادي حسن العسكري محمد المهدي محمد المهدي هذا دخل السرداب عام 256 هجرية فغاب غيبة صغرى غاب غيبة صغرى دخل السرداب ولم يخرج لكن كان في هذه الغيبة الصغرى يلتقي بالأتباع يلتقي بخاصة أتباع فيعطيهم الشرع ويبين لهم الأحداث والأحكام وفي عام 329 هجرية غاب غيبة كبرى فأصبح ما يقابل أحد طيب من الإمام الثالث عشر قالوا خلاص انتهى الإمام 12 فصار يطلق عليهم القطعية أن يرون الإمام انقطعت عند محمد المهدي هل محمد المهدي إذا ذكروه يقول عجل الله فرجه ويسر مخرجه عين جيم دام الذكر محمد المهدي يقصدون عين جيم يعني عجل الله فرجه ويسر مخرجه ومحمد هنا يقولون أبو جعفر قال أبو جعفر إذا قالوا قال أبو جعفر يقصدون محمد بن علي وهنا جعفر إذا قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام يقصدون جعفر الصالح نسيت هنا قلنا لكم الابن الأكبر لجعفر هو عبد الله الأسطح وعبد الله ليس أبو عبد الله الابن الثاني بعده إسماعيل ثم الابن الثالث موسى هذا مات في حياة والده فإسماعيل يرون الإمامة تنتقل إلى إسماعيل وهؤلاء الشيعة يرون لأن إسماعيل كان فاسد عندهم طبعا إسماعيل تقول حتى فساد شربه للخمر وهذا كان هذا الأمر بالنسبة لإما معفي عنه نعم ويجوز لإما أن يفعل ما شاء فالمقصود هذا أبو عبد الله قال أبو عبد الله عليه السلام يروون تروي الشيعة أكثر حديثا عن جعفر الصادق تكذبون عليه قال أبو عبد الله عليه السلام يقصدون جعفر الصادق ممكن إسماعيل احتمال إسماعيل أنه ذهب لمعتقداته نعم لا يعرف عنها إلى جعفر الصادق جزما أو لا إما تهل السنة والجماعة وموسى وعلي ومحمد لكن المعلومات عنهم يسيرة يعني لم يكونوا من العلماء ولم يكونوا من كذا لكنهم يعني الأصل أنهم من أهل السنة هنا يا أخوان لما صارت الإمام مختفي لما اختفى الإمام ظهرت بعض الفرق تريد حل هذه القضية طب تستجد أحداث وفي أعداء قاموا كيف مجاهدهم كيف ننتظر الإمام الغائب هذا، وظهرت فكرة الباب، فجاءت فرقة تسمى الشيخية وقالوا لماذا ما يكون هناك باب موصل للإمام؟ فالشيخية نسبة إلى الشيخ، هم يسمونه الشيخ نسبة إلى كلمة الشيخ أحمد الأحساسي. هذا بدأ يظهر فكرة لابد من وجود باب يوصل إلى الإمام الغائب، فظهرت مباشرة فرقة نابعة من الشيخية وهي فرقة البابية. ثم مباشرة بعد البابية بعد أن قتل الباب ظهرت البهائية. فرقة البهائية ما زالت موجودة إلى العصر الحاضر. هذه فرقة الشيعة بشكل عام. هذه فرقة الشيعة بشكل عام. لا، القاديانية لا تعتبر فرقة الشيعة، فرقة غير الشيعة. لكن البهائية والبابية، البهائية يقولون أن إمامهم هو بهاء الله، يعني الله عز وجل تجلى في هذا الرجل. وهذه موجودة ما زالت في فلسطين. سنأخذ إن شاء الله يعني فكرة موجزة عن البابية والبهائية. إذا يمكننا من خلال هذا العرض أن نقول الشيعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشيعة الاثنى عشرية، الجعفرية، الموسوية، الإمامية. وإذا أطلق لقب الشيعة فإنما يراد به هؤلاء. ثم الزيدية، ثم يسمونهم غلاة الشيعة لكن نحن نعتبر الشيعة كلهم غلاة، فالإسماعيلية والنصيرية والدروز والبابية والبهائية، طبعا قبلهم السبائية والمختارية. هذه نسميها الفرق الباطنية، فرق الباطنية. ممكن نسميها ولاة الشيعة، يعني عندنا ولاة الشيعة، عندنا الزيدية، عندنا الشيعة الاثنى عشرية. نكتفي بهذا القدر ولا ناخذ الشيء على 12 ولا حتى تختلط المعلومات؟ ها؟ أي نبدأ نتكلم عليهم؟ ولا؟ أين؟ من هم الشيء على 12؟ ما هم اعتقاداتهم؟ طيب الأخ يسأل عن كيفية التعامل مع الشيعة. وأنا سأعطيكم طالما الأمر بهذا خف عنكم شيء خارجي. ما موقفنا يعني بالمصطلح المعاصر، ما موقفنا من الآخر؟ ما هو موقفنا من الآخر؟ سواء كان هذا الآخر مسلم آخر أو كان من كان هذا كافر هذا الشخص، أو كان من غير جنسيته، أو كان مبتدع، أو كان صاحب فكر من الأفكار الغربية، ما موقفنا من هؤلاء جميعا؟ خلنا ناخذها بشكل عام. ما الموقف من الآخر من ناحية شرعية؟ جابتهم لا يعني نقصد بالموقف هنا التعامل، النظرة إليهم، ماذا تنظر إليهم، كيف تنظر إليهم. نعم بشكل عام ما موقفك من الآخر؟ بالنسبة للمسلم ما موقفك منه؟ المسلم واجب علينا يا اخوان ان نملأ قلوبنا بمحبة المسلمين، ومحبة المسلمين عبادة قلبية يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. فكما تتقرب الى الله عز وجل بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالحج، تتقرب الى الله تبارك وتعالى بمحبة المؤمنين المسلمين. بل يا اخوان اذا اردت ان تعرف مقدار محبة الله تبارك وتعالى لك، فانظر الى مقدار محبة المؤمنين في قلبك. بمقدار ما تحب المؤمنين بمقدار ما يحبك الله. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم ان رجل زار اخا له في قرية اخرى، فارصد الله له ملكا على مدرجته، ثم قال له اين تريد؟ قال اريد زيارة اخي فلان. قال له ألقرابة بينك وبينه؟ قال لا. قال ألنعمة له تريد ان تردها اليه؟ قال لا. قال فبما؟ قال اني احبه في الله. فقال الملك فان الله ارسلني اخبرك بانه قد احبك كما احببته فيه، احبك كما احببته فيه، وقد اوجب لك الفلح. فانظروا محبة المؤمنين توجب للانسان دخول الجنة، وبها يكتمل ايمان الانسان، وهي اوثق غرى الايمان. قال صلى الله عليه وسلم من الذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. محبة المؤمنين أمر مهم، ولا تقتصر محبة المؤمنين على المحبة القلبية، بل تتجاوزها إلى المعاونة والنصرة، وهذا ما نسميه بالموالاة أو التولي، تتولاهم. فالمؤمن تواليه وتتولاه. ما موقفنا من المسلم؟ تحبه وتنصره وتفرح لأفراحه وتحزن لأحزانه، سواء كان من بلدك أو من غير بلدك، من قبيلتك أو من غير قبيلتك. مهما اختلفت الألوان، مهما اختلفت البلدان، مهما اختلفت الثقافات، طالما انه مسلم فانت تحبه وتعينه وتناصره وتؤازره. دين عظيم ولا لا يا اخوان؟ دين الاسلام دين عظيم، دين محبه. هذا موقفنا من المسلمين. طيب والكفار غير المسلم نسمي كافر ولا ما نسمي كافر؟ الله سماه كافر، الله عز وجل سماه كافر. فاليهود والنصارى والمجوس كفرة، كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار. الله عز وجل حكم بهذا، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من شخص أن يتعبد له بغير دين الإسلام، ولا يقبل الله تبارك وتعالى عقيدة غير عقيدة الإسلام من الشخص. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه نظرتنا لغير المسلم، ماذا ننظر إليه؟ هو كافر، وننظر إليه نظرة إشفاق ورحمة، نخاف عليه، فلذلك ندعوه ونتمنى له الخير والهداية. هل نحن نبغضه لذاته؟ لكن لو كنا نبغضه لذاته لأصلا ما زالت البغضة، لكن نحن نبغضه لمعتقداته. فالذي يسب ربنا جل جلاله كيف نحبه؟ الذي ينسب لربنا سبحانه وتعالى كيف نحبه؟ بل نبغضه. وفي بغضنا لمعتقداته وإظهار البغضاء له من أجل معتقداته فيها مصلحة له، لمصلحة له، وهي في الحقيقة محبة له. فأنت تقسو عليه وتهجره وتظهر له بغضك حذر من أجله، هو ينتفع، هو قبل أن ينتفع، قبل أن نحمي حوزة الإسلام نحن ننفعه هو. لأنك عندما تبغض معتقداته أنت تظهر له أنه على خطر وعلى انحراف، وأن طريقه سيوصله إلى نار جهنم، فلا بد. لكن عندما نخدعه نحن ونأتي إلى أعياده فنحتفل معه ونشاركه ونهنئه بدينه بأعياده، عندما نهنئهم بما هو من خصائص دينهم نحن كأننا نقول له أنتم على حق، وهذه خديعة لهم، نخدعهم بذلك. يا أخوان عندما ترى إنسان ضال منحرف ثم تأتي تسلم عليه وهو في ضلالته وفي انحرافه أثناء مواقعته للفساد، وتأتي كأن الأمر لا شيء، فإن تخدعه بالتالي سيرى نفسه أنه على صواب. إذن فإظهار بغضنا لمعتقداتهم فيه مصلحة لهم، ولا يعني يا أخوان أن المسلم أن الكافر المسالم إذا تظهر البغضاء أنك لا تحسن إليه، لا، الإحسان والبر به إذا كان جار لك وتقسط إليه ولا تظلمه وتعينه من أجل هداية أحد عباده أيضا. الإحسان إلى الكفار من أجل دعوتهم إلى دين الله عباده بهذه النية، لكن ما نظهر لهم تعظيم، تدخل قبلك في المجلس وتعظمه فيظن نفسه على صواب. لكن في الوقت ذاته الإحسان، عدم الظلم له، مساعدته، معاونته، ثم التعاون مع الكفار فيما يحقق صلاح للبشرية ولا يضر بالإسلام ولا بالمسلمين جائز. التعاون عن بيع وشراء جائز، يجوز تبيع تشتري معه، هناك مصالح مشتركة تنفع البشرية، أمور تتعلق بالصحة، أمور تتعلق بالحيوان، أمور تتعلق بالبيئة، تعاون معهم في هذه الأمور جائز. الشرط الأساسي ألا يكون في هذا التعاون ضرر على الإسلام والمسلمين، طالما ما في ضرر بل يحقق لهم الخير للبشرية التعاون معهم جائز. أما فكر الضالة التي تسمى في ضالة إعلاميا وهي ضالة فعليا، يعني فعلا يعني هذا الاسم ينطبق عليها، هؤلاء يخطئون عندما ظنوا أن هذا كافر واجب عليك أن تبغضه، فيفهم منه الظلم فلم يفرق بين المحارب بين المسالم. فقال ان هذا المسالم، لكن لان اهل بلده اعتدوا على المسلمين اذا فهو حربي مثلهم، هذا ضلل انحرف، تقتله دون يعني غدرا ظلم، هذا ما يجوز. لكن متى تأتينا ردود فعل فنقول لا، نتقبل اخرين كما هم ونعترف باديانهم، انت دينك الاسلام وصلك الجنه هذا دين النصراني فكل طرق الى الله، نقول لا هذا ضلل اخر. فلا لا يكون ديننا مبني على ردود الافعال، لان الفئه الضاله انحرفت، نحن نعالج الانحراف بانحراف اخر، فنقول ليش تسموهم يعني غير مسلم، سموهم اخر، ليش سموهم كفار، سموهم غير مسلم، لحتى تعالج الخطا بخطا. اذا اردت ان تربي المجتمع رايتهم يعني رايت بعضهم بعض المجتمع قد انحرف في تعامله مع الكفار، وصار تعامله يسبب طعن في الاسلام وقدح في الاسلام، فتعالج هذا الامر بالسنه وتربيهم على كيفيه يعني التعامل مع الكفار التعامل الصحيح. فالصحيح يجوز التعاون معهم، الاحسان اليهم، البر بهم، هذا جائز بالضوابط التي ذكرنا لكم في الامور التي فيها الخير البشريه. اما الامور التي فيها ضرر بالاسلام وبالمسلمين ما يجوز، ما يجوز التعاون معهم في ذلك، بل الواجب مثل ما ذكرنا لكم هو بغضهم. وابرز علامه للذين يحبون الله انهم يحبون المؤمنين ويبغضون الكافرين، اذله على المؤمنين عزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. كان من الكافر ايش يسال؟ نعم. طبعا البغض القلبي لا بد منه، ووصل الامر في البغض بالنسبه للمحارب الى الجهاد، وجهادنا من اجل احيائهم لا من اجل اماتتهم، من اجل ان يريهم الاسلام صافي نقي اذا كان هناك ما يحول بين ذلك. فهذه المعاداه، المعاداه التي تظهر فيها بغضك بمعتقداته، وان هذه العقيده لا تصل الى رضوان الله. لكن هل تعني المعاداه الظلم لغير المحارب المسالم، تظلمه تاكل امواله وتنتهك ارضه؟ لبعض الشباب يقول لك كافر، حلال الدم والمال والعرض، بل بعض الاخوان في بلاد الغرب يقول يجوز العياذ بالله الزنا ببنات الكفره، حلال، من قال هذا؟ تحل اموالهم، تحل اعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، يعني حتى الذي خانك وغدر بك ما تغدر به ولا تخونه. بل الواجب على الانسان الذي يعيش في بلاد الكفر، طالما تعيش في بلاد تلتزم بانظمتهم. فبعضهم يسالون عن عندهم طريقه في العداد كهرباء يستطيع يعطلهم او يؤخر سيرهم، هذا ما يجوز. الكذب عليهم ما يجوز، تكذب عليه فتكتب في الاوراق انك ما عندك عمل ثم تاخذ مكافاه وانت تعمل، ما يجوز هذا، لان هذا فيه طعن في الاسلام، فيه طعن للاسلام. هذا دينك، دينك امرك بالكذب؟ المقصود يا اخوان هذه الامور، هذا ديننا. اما بالنسبه للمبتدع فهذا هو صلب السؤال. نحن يا اخوان نحب اهل الاسلام المحض اكثر من محبتنا لاهل الاسلام ككل، لا شك ان نحب جميع المسلمين، لكن اهل الاسلام المحض محبتنا لهم اكثر. ما المقصود بالاسلام المحض؟ الاسلام الخالي من البدع. فكما تعلمون ان دين الاسلام ظهرت فيه عقائد مبتدعه، وظهرت الخوارج والمعتزله والمرجئه والقدريه والجبريه، وظهرت الفرق هذه، وظهرت عبادات ايضا مبتدعه، وظهرت الصوفيه وظهرت. فنحن نوالي ونحب أكثر لأهل الإسلام المحض أهل السنة والجماعة، والذين ابتدعوا في العقائد والعبادات نظهر لهم بغضنا بمقدار ما عندهم من البدع، ونواليهم بمقدار ما عندهم من الإسلام، طالما أن بدعهم ما تخرجهم عن دين الإسلام. فما موقف الأمر المبتدع إذن؟ نظهر لهم بغضنا بعقائدهم، وإظهار هذا البغض لعقائدهم فيه مصلحة لهم. مثل ما ذكرنا، عندما تظهر له أن عقائدك باطلة وأنك سببت الضرر بالإسلام والمسلمين، أنت بهذا تحمي حوزة الإسلام، وأنت بهذا تجعله يفكر في أمره. لكن طبعا بعد دعوته، بعد إيصال الحق إليه ومناقشته ومناظرته وتعليمه، بعد ذلك يصل أمر الحجر. إذا ما ارتدع كان داعية وكان فيه ضرر، وكانت شوكة أهل السنة أقوى، فيجب أن يهجروا. نعم، فهؤلاء هذا موقفنا منهم. الأصل أنك تتلطف معه وتبين له أخلاق السنة مقابل أخلاق البدع، وانظر إلى أهل السنة والجماعة أهل رحمة وأهل وحدة بين المسلمين، والأصل نحن نعطف عليهم، نشفق عليهم، ندعوهم وندعو لهم بالهداية وبالخير، ونخاف عليهم ان ماتوا على ما هم عليه، نخشى عليهم من عقائدهم، ولذلك تعاملنا معهم ان احسننا اليهم من اجل ان نصل ان ندعوهم الى الاسلام الحق، الى الاسلام المحض الخالي من البدع. اما الذين ياتون بافكار ياتون بها من الغرب، الفكر الاشتراكي، فكر الرأسمالي الليبرالي، يأتون بهذه الأفكار ثم يطلبون من الناس أن يتحزبون عليها، يتحزبوا عليها. هؤلاء هم الذين يفرقون وحدة الأمة ووحدة المجتمع ووحدة البلاد. الناس ما اجتمعوا غير الكتاب السنة، وبالتالي أنت الذي تمزق وحدة هذا الوطن، والذي تكذب وتقول أنك تريد للأمة الخير، وأنت تأتي بهذه الأفكار ثم تحزب الناس عليها، أنت تريد للوطن الضرر. عندما تأتي بأفكار الغرب ثم تطلب من الناس يتحزبون عليك والسؤال وتعادي عليها، لا يجوز، محرم محرم. الفكر الغربي اتهامك به محرم، وموالاتك وبراءتك عليه، عقد الولاء البراء عليه، وأنت تقول ولا تتقبل الآخرين، وأنت تأتي بهذه الأفكار من أجل تفرق هذا المجتمع السالم النائم فيه المتنعم بعقيدة الإسلام، العقيدة السلفية، تريد تفرقهم بها. بل يا إخوان، ما يجوز أن نفرق بين المجتمع المسلم، أن نفرق بينهم بالآراء وبالأهواء، بل لا يجوز أن نفرق بينهم بأمور من الدين. يعني مثلا أنتم طلبتم العلم، هؤلاء دعوا إلى الله، ما يجوز الذين توجهوا لطلب العلم يعقدوا البراء ضد الذين توجهوا للدعوة إلى الله. هذه الحزبية المذمومة، هذه هي الحزبية المذمومة بعينها، وهؤلاء أهل الجهاد يتحزبون ضد كذا، والذين يريدون عادة الخلافة الإسلامية يتحزب، يقول ولا شيء، فرق المجتمع وكذا، خلينا نجمع الناس عشان نجمع أصوات، ما شرط يعني يستقيموا، ما شرط كذا، خلينا يعني. وهكذا هذولا ينضرب ويتحزبون على هذا الأمر، على هذا الفكر. هؤلاء يفرقون بين وحدة الأمة الإسلامية. موقفنا منهم ننصحهم نعظهم، ولا ندخل ضمن هذه القوقعات الصغيرة، ما تدخل ضمن من يسمون أنفسهم كذا ومن يسمون أنفسهم كذا، ضمن هذه التسميات لا تدخل ضمنها. ود لهم النصح والرحمة والشفقة، واعلم أنهم يمزقون الأمة الإسلامية، يمزقون وحدتهم. لا شك استطاعنا، لا شك، ويوقفون، لأن هذا ضرر. ثم يخنبق الجزية فقط، الذين يفرقون بين المسلمين بأمور مباحة، الأصل أمر مباح، لكن تتحزب على هذا الأمر المباح أن تتفرق بين المسلمين. محبة العرب، عرب يحب العرب مباح، محبة الإنسان لبلده الذي يعيش فيه أمر مباح، تتمنى لبلدك الذي تنتمي إلى الخير والازدهار، هذا من كريم أصلك، بلد أنت ولدت فيه وتعيش على أرضك تستظل تحت سمائك تتمنى له الخير والازدهار، هذا دلال على أنك إنسان سوي، تتمنى لبلدك الخير. بعض الناس تتمنى لقريتهم وهذا كرم منه، وهؤلاء الذين ينتقلوا للمدن يتركون قرى ويتبرؤون من تلك القرى تلك المناطق، ما فيهم خير هذول. الذي ما يحب الخير له لقريته ولا يستغل المنصب الذي وصل اليه والجار المكان فيخدم منطقته ما فيه خير. فمحبتك لهذه قريتك خير، محبتك للقبيله التي تنتمي اليها خير، محبتك للفخر في القبيله التي تنتمي اليها خير، لكن تتحزب عليها لا، هذا شر. توالي تحت دلالة البراء على ذلك اللي انت من بلدك تحبه ومسلم اخر من بلد اخر تبغضه، لا هذا تفريق، هذا محرم، محرم. اهل منطقة تحبهم اكثر من المنطقة الاخرى تتمنى الضرر بالمناطق الاخرى بالمدن الاخرى، لا لا ينجز، تحزب. وهكذا يا أخوان تفريق الأمة الإسلامية على أساس البلدان، تحزب للبلدان، تحزب للألوان، تحزب للثقافات، ما يجوز. هذا هذه تقريبا فكرة الموقف من الآخر. بلى بلى، والمبتدئ على قسمين، مبتدئ جديد تخرج عن ملة الإسلام وبدا تقيم دائرة الإسلام، فلا شك نحن ندعوهم إلى الخير وكذا، لكن يصل أمر الهجر والقطيعة ويجب على ولاة الأمر منعهم، لكن ما نحن نمنع ولاة الأمر ما يقوم واحد هو كذا، لا كنت انتهي محمد سامس، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الخير محمد، جزاكم الله.